بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس الأول بعد المئة في مذاكرة شرح واعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هيبة الله اللالكائي رحمه الله قدره. وما زال السياق في الكرامات التي وقعت للتابعين، وقد وقفنا على كرامات التابعين من أهل الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سياق ما روي من كرامات التابعين من أهل الشام. هم أبو مسلم عبد الله بن ثور قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم أن الأسود بن قيس ابن ذي الخمار تنبأ باليمن فبعث إلى أبي مسلم، فلما جاءه قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فردد ذلك. قال: فأمر بنار عظيمة فأججت، ثم أبقى فيها أبا مسلم فلم تضره. قال: فقيل له: انفه عنك، وإلا أفسد عليك من اتبعك. قال: فأمره بالرحيل، فأتى أبو مسلم المدينة وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر، فأناخ أبو مسلم راحلته بباب المسجد، ثم دخل المسجد فقام يصلي إلى سارية، فبصر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقام إليه فقال: ممن؟ قال: من أهل اليمن. قال: ما فعل الذي أحرقه الكذاب بالنار؟ قال: ذلك عبد الله بن ثور. فقال له: نشدتك بالله أنت هو؟ قال: اللهم نعم. فاعتنقه ثم بكى ثم ذهب حتى أجلس ما بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه، فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن. قال ابن عياش: فأنا أدركت رجال أمداد الذين يمدون من اليمن من خولان، يقولون لأمداد من عنس: صاحب الكذاب حرق صاحبنا بالنار فلم تضره. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الأسود ابن قيس بن ذي الخمار هو الأسود العنسي كذاب، تنبأ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقتله فيروز الديلمي، وكان أحرق هذا الرجل بالنار فلم تضره. قد تبأ ثلاثة في اليمن، واحد في نجد آخر، وثالث في بني أسد، فأكذبهم ربي. وصاحب نجد هو مسيلمة من بني حنيفة، وهذا الذي قتله شوكة وصارت له منعة، وقتل المسلمون في معركة اليمامة المشهورة. وخويلد الأسدي عن نبوة ثم رجع لما هزمهم خالد بن الوليد في معركة بلخة. والأسود العنسي كان من شأنه ما سمعتم، وقد حرق عبد الله بن ثواب كما أراد أن يخفي نفسه، حرقه بالنار فلم تضر أبا مسلم. لما قيل له: انفك عنه، يعني انفك بمعنى ارحل عنه، وإلا أفسد عليك من اتبعك، فارتحل أبو مسلم حتى نزل المدينة في أمداد اليمن. والأمداد الذين يمدون المسلمين في دحاتهم ويمرون بالمدينة، وكان من شأن عمر ما كان من شأنه، قال: الحمد لله الذي أراني في أمة محمد ما وقع لإبراهيم الخليل. فهذه كرامة، اللهم ارض عنهم. نعم، صلى الله عليكم. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد قال حدثني ضمرة ابن يحيى حدثنا به قال: قالت جارية أبي مسلم الخولاني: صنعت لك السم في طعامك فلم يضرك. قال: ولما؟ قالت: أردت أن أتجر العتق. قال: اذهبي فأنت حرة. اللهم ارض عنها. هذا ترفع عن حظ النفس مع ما فيها، فإنها تعجزت السم فلم يضر ذلك أبا مسلم الخولاني، قيل إنه أخو أبي إدريس الخولاني وقيل إنه من قومه، فقال لما فعلت ذلك؟ قال تتعجل العتق كأنها ولد، قال اذهبي فأنت حرة، لأنه لا يعتق بعد موت السيد إلا من كان لها ولد، وهي أم الولد بنتا أو ولدا، فأعتقها ترفعا عن حظ نفسه وسموا بذلك. هذا شأن الأصفياء، لا ينتصرون لأنفسهم، يرجون ثواب الله جل وعلا، فلما علم أن شأنها بفعل السم أن تقتله ليموت وقد نجاه الله، قال اذهبي فأنت حرة أي عتيقة. شاهده أن السم لم يضره. قال حدثنا الحوطي قال حدثنا أشعث بن شعبة عن السري بن يعقوب عن سليمان أن جارية كانت لأبي مسلم قالت له يا أبا من ما زلت أجعل السم في طعامك مذ كذا وكذا فما أراه ضرك؟ قال ولم جعلت ذلك؟ قالت لأني جارية شابة إلى جانبك، فلا أنت تدنيني من فراشك ولا أنت تبيعني. قال إني كنت أقول إذا أردت أكل بسم الله خير الأسماء الذي لا يضر مع اسمه داء بالأرض ورب السماء. هذا وجه آخر يسمى له لا هو بالذي أشبع رغبتها لكونها شابة وهو كبير، ولا هو الذي باعها لما شر بها وأنها حارة تبي الخير الصلاح ولا حصل لها ذلك. الله المستعان. نعم صلى الله عليه. قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا ضمة قال حدثنا عثمان بن عطاء قال كان أبو مسلم الخولاني إذا دخل منزله سلم، وإذا بلغ وسط الدار كبر وكبرت امرأته، بيت كبر وكبرت امرأته، قال فيدخل فينزع رداءه وحياءه وتأتيه بطعام فيأكل، فجاء ذات ليلة فكبر فلم تجب، ثم أتى باب البيت فكبر وسلم وكبر فلم تجب، وإذا البيت ليس رجل، وإذا هي جالسة بيدها عود في الأرض تنكت به، فقال لها ما لك؟ قالت الناس بخير وأنت أبو مسلم، لو أنك أتيت معاوية فيأمر لنا بخادم ويعطيك شيئا نعيش به، فقال اللهم ما علي أهلي فأعمي بصره. قال وكانت أتتها امرأة فقالت أنت امرأة أبي مسلم، فلو كان زوجك يكلم معاوية ليخدمكم ويعطيكم. قال فبينما هذه المرأة في منزلها والسراج تزهر إذ أرها، فقالت سراجكم طفئ؟ قالوا لا. فقالت إنا لله ذهب بصري، فأقبلت كما هي إلى أبي مسلم، فلم تزل تناشده الله وتطلب إليه. قال فدعا الله فرد عليها بصرها ورجعت امرأته التي كانت عليه. الله المستعان. وأبو مسلم الخولاني رحمه الله له حكايات كثيرة في مثل هذا، ذكر طرفا منها ابن عساكر في كتابه الكبير تاريخ دمشق، فمنها هذه أنه دعا على هذه المرأة التي خببت عليه أهله فأذهب الله بصرها، ثم ألحت عليه فدعا الله عز وجل فأعاد عليه بصرها. سبحان الله العظيم. نعم صلى الله عليه. قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو موسى بن عبد الله قال حدثنا أبو النضر عن سليمان بن المغيرة قال انتهى أبو مسلم الخولاني إلى دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها، فمشى على المهم التفت إلى أصحابه فقال هل تفقدون شيئا؟ فندعو الله تعالى. الله المستعان. نعم. قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني أحمد بن قال حدثني عنبسة بن عبد الواحد القرشي قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال كان أبو مسلم الخولاني إذا استسقى سقي. رضي الله عنه. ويعدون إجابة الدعوة من الكرامة، والدعوة مجابة للمؤمن لكن تعجيلها على النحو الذي يحصل عند الشدة هذه هي الكرامة. نعم صلى الله عليه. قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني موسى بن عيسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن العاتكة قال اشترى أبو مسلم من بغلة فقالت امرأة أبي مسلم ادعو الله أن يبارك فيها، فقال اللهم بارك لنا فيها فماتت، فاشترى أخرى ادعو الله أن يبارك لنا فيها فماتت، فاشترى أخرى فقالت ادعوا الله أن يبارك لنا فيها. فقال حميقة فقولي اللهم متعنا بها. فقالت لهم اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية بن الوليد محمد بن زياد الألهاني عن أبي مسلم الخولاني أن امرأة خبت عليه امرأته فدعا عليها فذهب بصرها. قال فأتته فقالت يا أبا مسلم إني قد كنت فعلت وفعلت وإني لا أعود لمثلها. فقال الله إن كانت صادقة فاردد عليها بصرها. قال فأبصرت. نعم. قال أخبرنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن بلال بن كعب العكي قال رب قال الصبيان لأبي مسلم الخولاني إذا مر الظبي ادعو الله أن يحبس علينا الظبي فيدعو الله فيحبسه. اللهم استعان. نعم. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد قال حدثنا أحمد قال حوطي قال حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي مسلم الخولاني أنه كان إذا غزا الروم فمر بنهر قال أجيزوا بسم الله قال فيمر بين أيديهم قال فيمرون بالنهر الغمر قال لم يبلغ من الدواب إلى الركب أو نحو ذلك. قال فإذا جاز قال للناس هل ذهب لكم شيء؟ من ذهب له شيء فأنا له ضامن. قال فألقى بعضهم مخلاته عمدا فلما جاوزوا قال الرجل مخلاتي فقال له اتبعني فإذا المخلات قد تعلقت ببعض أعواد النهر فقال خذها. اللهم استعان. له حكايات كثيرة أوردها ابن عساكر في تاريخ دمشق في ثقته بالله جل وعلا وأجلها أن الأسود العنسي الكذاب حرقه فلم يضره ذلك وبنى ابن أبي الدنيا كتابه مجابي الدعوة على جملة من أخباره رحمه الله. نعم. السلام عليكم. قال وأخبر قال أخبرنا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا الحوطي قال حدثنا أثب بن شعبة قال حدثنا ابن عمي أو قال عمي أخو أبي قال كنا في جيش وفيهم أبو مسلم الخولاني فانتهيت إلى نهر ثجاج فسألنا أهل القرية أين المخاضة فقالوا والله ما كان هاهنا مخاضة القط وإن المخاضة أس منكم بميلين. فقال أبو مسلم اللهم إنك أنت الذي أجزت بني إسرائيل في البحر وإنا عبيدك وفي سبيلك فأجزنا اليوم في هذا النهر ثم بسم الله. قال فقال ابن عمي وأنا على فرس وأنا على فرس فاره. قال فقلت لأكونن أول من يقحم فرسه على أثر أبي مسلم. قال فخذت خلفه فلم يبلغ الماء بطون الخيل حتى عبرنا. فقال أيها الناس هل سقط من أحد منكم شيء كيما أدعو الله أن يرد. فلم يفقدوا شيئا. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون هو ابن معروف قال حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال أخذ أبو مسلم الخولاني درهما ليشتري لأهله دقيقة وأخذ معه مزودا. قال وألح عليه سائل كلما وقف على مكان يشتري قال له السائل تصدق عليه. قال فيتحول من ذلك الموضع إلى موضع آخر يتبعه. قال يقول تصدق عليه. قال فيفر منه إلى موضع آخر فيلحقه. فلما أكثر عليه أعطاه الدرهم. قال ثم جاء إلى موضع فملأ مزوده من نجارة الخشب ثم ربطه ثم أتى به البيت فأدخله سرا من أهله ثم خرج. فعمدت امرأته إلى المزود ففتحت فإذا فيه دقيق حواري. قال فعجنت وخبزت. ايش معنى دقيق حري؟ من دقيق حوران من برها. أميز البر حوران هو السهل المشهور في درعاء الآن يتصل إلى الأردن قاعدته في الأردن إربد ومن حوران بلدة نوى التي منها العلامة النووي وكان فيهم هذا النوع من الدقيق من البر الذي هو من أنفسه وهي المسمات عند الناس بالبر الشامية. في هذه النجارة التي جمعها وجدت زوجته فيها هذا البر الحوراني الدقيق الحوراني. نعم. قال فعجلت وخبزت فلما ارتفع النهار جاء أبو مسلم وهو خائف من امرأته. قال فأتته بالمائدة وأتته بطعام فأكل فلما فرغ قال لها من أين هذا لكم؟ قالت هذا من الذي جئت به. خوفه من امرأته يعني من ملامتها أنه ما أتى لها بما تريد من الطعام وقد أنفق الدرهم في سبيل الله صدقة سائل، هذه من الكرامات، والله على كل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. نعم الله عليكم. سياق ما روي من كرامات يزيد بن الأسود الجرشي قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو الشيباني بن أبي عمرو السياني قال خرج الضحاك بن قيس فاستسقى بالناس فلم يمطروا لم يروا سحابا قال فقال الضحاك أين يزيد بن الأسود الجرشي فقال أنا هذا قال قم فاستشفع لنا إلى الله عز وجل قال فقال برنسه على منكبه وحسر عن ذراعيه ثم قال اللهم إن عبادك هؤلاء يستشفعون بي إليك فما دعا إلا قليلا حتى مطروا مطرا كادوا يغرقون فيه ثم قال اللهم إن هذا شهرني فارحني منهم فما لبث بعد تلك الجمعة إلا جمعة حتى مات. اللهم استعان. ويزيد بن الأسود كذلك مما ذكر من الأتقياء مجاب الدعوة، شأنه شأن ويس القرني الذي ما كان يحب أن يعرف، وهذا من دواعي الخلة التي بينهم وبين الله جل وعلا، يريدون ما عند الله لا يريدون مدحة الناس وثناء، وهذا شأن عزيز في النفوس، من وفق إليه وفق إلى الخير العظيم، ومن حرمه حرم الخير الكثير، لأن أعظم ما يفسد النفوس اليوم الجهل في أنواعه في المدح الثناء والرفعة، ويعاكسه ويناقضه مظاهر الثناء وهو الاختفاء التخفي. فهذا قال إن هذا قد شهر اللهم فأرحني منهم، أي من الناس وثنائهم وملاحقتهم ذلك، لأن فيه العطب. فاستجاب الله دعاءه مرتين لما استسقى، واستجاب الله دعاءه لما راحه من الناس أن قبضه إليه سبحانه وتعالى. نعم صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن أبي بكر وعبد الواحد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن إسحاق الجوهري قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر أن السماء قحطت فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال أين يزيد بن الأسود الجرشي، فناداه الناس فأقبل يتخطى الناس، فأمره معاوية فالمنبر فقعد عند رجليه، فقال معاوية اللهم إنا نستشفع إليك بنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله عز وجل، فرفع يديه ورفع يديهم، فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترسل هب لها ريح فسقتنا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم. الله أكبر. الله أكبر. وفيه أنه قد يكون للمفضول ما يزيده على الفاضل، فإن معاوية أفضل لشرف الصحبة رضي الله عنه، لكن الأسود بن يزيد شأن ويس القرني مع عمر رضي الله عن الجميع. نعم صلى الله عليكم. سياق ما روي من كرامات علي بن بكار قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنون قال أخبرنا جعفر بن نصير قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا إبراهيم زهري قال حدثني أبو عبد الله قال خرج أبو إسحاق الفزاري وعلي بن بكار يحتطبان، فأبطأ علي بن بكار على أبي إسحاق فدار أبو إسحاق في الجبل خلفه، فجاء فنظر إليه وهو متربع وفي حجره سبع وهو نائم يذب عنه، قال فقال له أبو إسحاق ما قعودها هنا، فقال لجأ إلي فرحمته فأنا أنتظره لينتبه فألحقك. سبحان الله العظيم. نعم. كربيد الله بن أبي جعفر المصري قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا عمر بن أحمد قال أخبرنا العباس بن العباس بن المغيرة قال حدثني القاسم بن محمد بن المغيرة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو شريح عن عبيد الله بن أبي جعفر أن مركبه كسر بهم في البحر فرمى بهم الموج إلى خشبة فيها عدتنا ورقا فكنا نمصها فتشبعنا من الطعام والشراب. فلما كان من الغد أنبت الله عز وجل مثلها على عدتنا. قال: فلم نزل على ذلك حتى مر بنا مركب للمسلمين فحملونا. الله سبحانه وتعالى يغيث عباده في البر وفي البحر وينجيهم من الهلك، وإنجاء الله عباده من الكرامات التي لو كانت في الأمور المعتادة لهلكوا. ولهذا الكرامة لما حددوها بقولهم: أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه ولا يتحدى بها، أي لا يطلب بها شيئا لنفسه. وفارقت المعجزة والآية بأنها أمر خارق للعادة يجريه الله على يد نبي من الأنبياء يتحدى بها الناس، يقيم بها الحج عليهم في اتباعهم الله الذي بعثه به. نعم. صلى الله عليه وسلم. كرامات حيث بن شريح المصري قال: أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني أحمد بن سهل الأردني قال حدثني خالد قال: كان حيوة بن شريح دعاء من البكائين، وكان ضيقا وهو متخل وحده يدعو، فقلت: رحمك الله، لو دعوت الله فوسع عليك في معيشتك. قال: فالتفت يمينا وشمالا فلم ير أحدا، فأحصاة من الأرض فقال: اللهم اجعلها ذهبا. قال: فإذا هي والله تبرة في كفه، فما رأيت أحسن منها. قال: فرمى بها إلي فقال: هو أعلم بما يصلح به عباده. فقلت: ما أصنع بها؟ قال: استنفقها. فهبته والله أن أراده. الله الله الله أعلم بما يصلح به عباده. من الناس لا يصلحهم الغنى، ومن الناس من لا يصلحهم إلا الفقر. وهذا ليظهر له أن دعاء الله عز وجل هو النافع، لا ليظهر مكانته، لأنه دفعها إليه. تلفت مينا أو يسارا لهذا الخلة يا أخواني، وهو التي بين العبد وبين ربه، لا يطلب بها اشتهارا ولا أن يعرف ولا أن يتميز. وأظن هذه الخبر هي التي أوصت القوم إلى ما أوصلته، وهو كمال الإخلاص والبعد عن حظ النفس وطلب رفعتها في الدنيا بهذا الجاه بأنواعه. وهو ما يتأكد على المسلم أن يجاهد نفسه عليه، ولا سيما طالب العلم، لأن الناس وغثاهم ومن ذلك ره أدواء تعطب من تعطب ويسلم من يسلم، والسالم من سلمه الله جل وعلا. الله المستعان. نعم. صلى الله عليكم. سياق ما روي من كربيح والمليح وهما من أهل الشام. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن نصر قال أخبرنا يوسف بن عمر قال قرأت على محمد بن مخلد حدثك أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صبيح ومليح شابين كانا متعبدين بالشام، سميا صبيح ومليح لحسن عبادتهما. قال: قلت لصاحبي أو قال لي صاحبي: اخرج من الصحراء لعلنا نرى رجلا نعلمه دينه، لعل الله عز وجل أن ينفعنا به. فلما أصحرنا استقبلنا أسود على رأسه حزمة حطب، فدنونا إليه فقلنا له: من ربك؟ فرمى الحزمة عن رأسه وجلس عليها: ولا تقولا لي من ربك، ولكن قولا لي أين محل الإيمان من قلبك. فرت إلى صاحبي ونظر إلي صاحبي ثم قال: إن المريد لا تنقطع مساءلته. قالها ثلاثة، فلما رآنا لا نحير جوابا. قال: اللهم إن كنت تعلم أن لك عبادا كلما سألوك أعطيتهم، فحول حزمة ذهب. قال: فرأيتها والله قضبان الذهب تلمع. ثم قال: اللهم إنك تعلم أن الإخمال أحب إلى عبادك من الشهرة، فردها حط. قال: فرجعت والله حطب، فردها على رأسه ولم نجترئ أن نتبعه. الله أكبر الله أكبر. الذي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى شأن لا تدركه العقول ولا تلحقه الفهوم. وفيه أيضا هذه المسألة المهمة: خرج إلى البر إلى البادية يعلمان الناس الخير. هذه قربة في نفسها، قربة في نفسها إذا صارت همة الإنسان فيها ويستعملها في هذا فهو على توفيق. بعض الناس همته يتمشى أو يبتعد، أو إذا وظفها في نفع العباد وأعظم ما ينفعون به دلالتهم على دين الله وعلى حقه، صار فيها توفيق عظيم يدرك ذلك بما بينه وبين ربه بما يقوم في قلبه. وهذه الشرة في النفوس إما تراعى وإما تكون إلى غير ذلك. الله المستعان. نعم. صلى الله عليكم. سياق ما روي من كرامات التابعين من أهل الكوفة، فمنهم كرامات أبي وائل شقيق بن سلمة. نعم، المصنف ضع على الطريق التي عليها المحدثون في ذكر التابعين ومدارسهم، يبدأ بهم بحسب جهاته. أول من بدأ بالتابعي لمن يا أحمد؟ مدينة. أي نعم، بتابعي المدينة سعيد المسيب وطبقته، ثم تنقل إلى الأمصار مصر. وهذا شأن عندهم في تمييز التابعين ومن بعدهم بجهاتهم. ومنه المشتهر عند أهل الحديث حديث البصريين، حديث أهل المدينة، حديث أهل الشام، حديث الكوفيين، الذي يأخذ بعضهم عن بعض لأنهم أميزوا برواية بعضهم عن بعض رواية الأجنبية عنهم. أي نعم. صلى الله عليكم. فمنهم كرامات أبي وائل الشقيق بن سلمة رحمه الله، قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد، قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير، حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق، قال حدثنا محمد بن الحسين البرجلاني، قال حدثنا محمد بن عبيد، قال حدثنا حبان عن الأعمش عن شقيق، قال كنت في زرع لي إذ أقبلت سحابة ترهيأ، فسمعت فيها صوت أمطري زرع فلان، قال فأتيت الرجل قال ألته ما تصنع بزرعك؟ قال أبذر ثلثه وآكل ثلثه وأتصدق بثلثه. الله أكبر. أبذر ثلثه أي أرده فيه، وآكل الثلث أكله بنفسه أو بيته، ويتصدق بالثلث. وهذا كان جماعة من أهل الصلاح قبل الإسلام وبعده، فبارك الله لهم في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. كرامات لله سعيد بن جبير، قال أخبرنا علي بن محمد، قال أخبرنا الحسين، حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد، قال أخبرنا ضمرة بن ربيعة، قال أخبرنا أصبغ بن زيد الواسطي، قال سعيد بن جبير ذيك كان يقوم من الليل بصياحه، قال فلم يصح لة فشق عليه فقال ما له؟ قطع الله صوته. قال فما سمع له صوت بعدها؟ فقالت أمه يا بني لا تدعو على شيء بعدها. هذه أم تعاتب. ما له قطع الله صوته، يعني هذا الديك، فما صاح بعدها. وأمه أعرف به، مثل ما قالوا الناس الوالد سجار عياله، قالت يا ولدي لا تدعي على أحد بعده هيجيه بلاء. وهذا لأنه كان من مجاب الدعوة. أوردها كثيرا ابن أبي الدنيا في رسالته أو في كتابه مجاب الدعوة. وسعيد بن جبير هو من هو في علمه، وتنويعه رحمه الله في ذكر هذه أن الكرامات ما تختص عالما دون غيره، إنما لمن له بينه وبين الله هذه الخبيئة. صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. سياق ما روي من كرامات عمرو بن قيس الملائي الكوفي رحمه الله، قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد، أخبرنا محمد بن مخلد، قال حدثنا أبو العباس عيسى بن إسحاق السائي، قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبو خالد، قال لما مات عمرو بن قيس الملائي رأوا الصحراء مملوءة رجالا عليهم ثياب بياض، فلما صلي عليه ودفن لم يرى في الصحراء أحد، فبلغ ذلك أبا جعفر فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى ما منكما أن تذكر لي هذا الرجل؟ فقالا كان يسألنا ألا نذكره لك. وهذا من خفائه، هؤلاء ملكة أو من صالح الجن. نعم. السلام عليكم. كرامات ذر بن الهمداني والمختار بن فلفل، قال أخبرنا علي، قال أخبرنا الحسين، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا جعفر بن مكرم الدوري، قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن الله بن عبد الرحمن المرهبي عن المختار بن فلفل، قال خرجنا نريد الحج ومعنا ذر زمن الحجاج، فأتينا صاحب السحيل. عرفه أو ذكر المحاشي شيء؟ عندكم شيء أنتم؟ شيخ عبد الله صاحب السالحين في شيء؟ شبه إبراهيم وشو صاحب السالحين. نعم. فأتينا صاحب السالحين فقال لسنا ندع أحدا إلا بجواز، فقال لنا ذر توضأوا وصلوا ثم ادعوا الله أن يخلي اسم. قال فتوضأنا ودعونا الله، ثم أتينا صاحب السالحين فقلنا فكلنا، فكلم صاحبه الذي فوقه فقال إن هؤلاء قوم يريدون الحج. فجلس وكان نائما فضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال والله لئن ظن الحجاج أني أحبس حاج بيته لبئس ما ظن، خلي سبيلهم. قال لا سبيلهم، ولم يصنع ذلك بأحد قبلنا ولا بعدنا. كأن صاحب شرطة يجيز من يجيز ويمنع من يمنع، والله ألانه لهم لما دعوه. ووضوءهم إما أنهم صلوا، وهذا الأشهر أن الوضوء سبب الصلاة، وإما على المتبادل أنهم توضأوا ودعوا الله جل وعلا، فمحتمل هذا وهذا. المقصود أن إجابة الدعوة في الحال على الحال التي يريدونها بدفع وتقريب الرجاء أنها كرامة. نعم. الله عليكم. كرامات أسد بن صلهب رحمه الله. قال أخبرنا علي قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد فحدثني الفضل بن سهر عن عبد الرحمن بن مصعب المعني عن عباد بن زغيل عن الحسن بن صالح قال قال أسد بن صلهب إن كنت لأدعو الله فتسرع الطير حولي. قال الحسن لولا أنه قد مات ما حد به. الله أكبر. لماذا؟ لأنه ما يحب أن يظهر ذلك في حياته. ويوجد في الأزمان من أولياء أنهم كذلك، من هم مستجابوا الدعوة عند شدة الأمر، وعند وإن لم يكونوا علماء، أدركت بدويا في جهة النهود معروف بهذا أنهم إذا أقحطوا وأجدبوا دعا الله فجاءت سحبة فأسقتهم، اشتهر ذلك فيه حتى إن الناس آذوه يأتون إليه يطلبون الدعاء لمرضاهم وغيرهم فيهرب منهم. يحصل هذا في عباد الله، والشأن كله فيما يكون في قلبه خلة بين العبد وبين ربه، وهذا شأنهم في الغالب أنهم ما يحبون الظهور ويبتعدون عنه، وربما فتنوا بالناس، فمنهم من يتأثر بهم، والغالب أنهم يهربون من هذا هروبا كاملا. كان هذا الرجل رحمه الله قد عمر، بلغ من العمر 94 سنة، يشغله الناس خصوصا الأعراب في مرضاهم في أولاد، يقول يا ناس ادعوا أنتم الله، الله ما بينه وبين عباده حق، ادعوا الله بقلوب مقبلة وابشروا. وطبيعة الناس سبحان الله العظيم التعلق بالأسباب تعلقا يضعفهم أن يربطوا بمسببها. وانظروهم في أنواع الرقاة تزاحم عليهم، وش عند الراقي؟ وش اللي عنده؟ عنده القرآن، القرآن عندك أنت، لكن تعرف القلوب بمن؟ بهؤلاء الرقاة، وهم أسباب. هذا التعلق بالسبب أضعف تعلقهم بمسبب الأسباب. ولهذا من المعاني قوله صلى الله عليه وسلم في 70,000 لا يسترقون، لا يلتفتون إلى الأسباب التفاتا تؤثر في علاقته بمسبب الأسباب سبحانه، مع أن المشروعة في ذاتها، لكن من كمال التوكل يصبرون على الأذى تعلقا بمسبب الأسباب لا بالسبب. نعم. صلى الله عليه. سياق ما روي من كرامات سفيان بن سعيد رحمه الله. قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا يوسف بن عمر قال قرئ على أبي الحسن المصري وأنا أسمع حدثكم يوسف بن موسى المروزي المروذ المرورذي حدثنا عبد الله بن خبيق الأنطاكي قال حدثني أبو علي السجستاني عن عبد الرحمن بن يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد المكي قال قدم علينا من هرات شيخ صدوق يكنى أبا عبد الله قال للسحر فجلست إلى بئر زمزم فإذا شيخ قد دخل بئر زمزم سدل ثوبه على وجهه فأتى البئر فنزع بالدلو فشرب وأخذت فضلته فشربتها فإذا بسويق لوز لم أذق قط أطيب منه ثم التفت فإذا الشيخ قد ذهب ثم عدت في الغد في السحر فجلست إلى بئر زمزم، فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزم ثوبه على وجهه، فأتى البئر فنزع بالدلو فأخذت فضلته فشربت، فماء مضروب بعسل لم أذق أطيب منه. ثم التفت فإذا الشيخ قد ذهب، ثم عدت من الغد في السحر فجلست إلى بئر زمزم، فإذا الشيخ من باب زمزم وقد سدل ثوبه على وجهه، فأتى البئر فنزع بالدلو فأخذت من حفته فلففتها على يدي وأخذت فضلته فشربته، فإذا لبن مضروب بالسكر لم أذق قط أطيب منه. فقلت له: يا شيخ، بهذه البنية، بحق هذه البنية عليك، من أنت؟ قال: تكتم علي. قلت: نعم. قال: حتى أموت؟ قلت: نعم. قال: أنا سفيان الثوري. الله المستعان. هذه فيها أنه سأله بحق هذه البنية، هذه فيها إشكال، ما يسأل بحق البيت، وكأن السؤال: والذي عظم هذه البنية؟ فنعم، الذي عظمها رب الله وعلا. ومرة سويق لوز، وش سويق لوز يا بخيات؟ سويق اللوز، من اللي يأكلونه؟ عبد الله بن سعد والشيخ محمد. ها؟ ما هنا شحم؟ لا، ما هنا شحم، سلمك الله. وش اللوز؟ تعرفون اللوز، سويقه طحينه، يكون فيه دقيقه محموسا يصبح له له طعم، مثل السويق، وهو اللي منه الغزوة المشهورة غزوة ذات السويق، وهو البر أو الدخن يحمس ثم يدق، يكون في هذا ماذا؟ طعام. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الفجدح لنا، هو خلط الماء بالسويق. اي نعم. رحم الله سفيان الثوري أمير المؤمنين بالحديث. نعم. الله عليكم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الخليل، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن سلمة، قال: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل بن حمويه يقول: سمعت أبا الحسن علي بن الحسن بن عبدة النجار يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن حفص يقول: كنت بالبصرة في مجلس عالم بن الفضل، ومعنا أحمد بن شبوية المرزي، فقال لي أحمد بن شبوية: أفيدك فائدة حسنة تريدها؟ قلت: نعم. فأقبل على عارم فقال: يا أبا النعمان، كيف كان قصة الطير وسفيان الثوري؟ فقال: نعم نعم. فأومأ برأسه، وأومأ أبو عبد الله بن أبي حفص برأسه، وأومأ علي بن الحسن بن عبدة برأسه، وأومأ أحمد بن سهل برأسه. فقال: كان قدم سفيان هنا البصرة فارا من القوم، فاستخفى في بعض بيوت أصحابنا، كان لابن المنزول به طير يلعب، وكان لابن المنزول به طير يلعب به. فقال له سفيان يوما: إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أحب أن تستوهب هذا الطير من ابنك وتهبه لي. قال: نعم. فاستوهب ذلك الطير من ابنه فوهبه لسفيان، فقبضه سفيان فأطار وخرج من الكوة، فلما جن الليل عاد ودخل الكوة، فكان ذلك دأبه يسرح بالنهار ويأوي بالليل إلى البيت مع سفيان، حتى توفي سفيان وظهر أمره، فخرجوا إلى جنازته بشر كثير. لما صلي عليه ودفنوه وأهيل عليه التراب وانصرف الناس، فأتى ذلك الطير حتى قعد على قبر سفيان كئيبا حزينا، ثم طار فذهب، فكان ذلك دأبه كل يوم حتى مات ذلك الطير، فعمد صاحبه إلى جنب سفيان الثوري وأومأ الشيخ برأسه. الله المستعان، الله المستعان. الصالحون يمتد صلاحهم حتى إلى البهائم وإلى الطيور، لهذا لأنهم الخير الذي يجعله الله فيهم ناضحا لغيرهم. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، خرجه مسلم في الصحيح. نعم. صلى الله عليكم. سياق ما روي من كرامات أبي بكر بن عياش، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنون، قال: أخبرنا جعفر بن محمد صيد، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق، قال: حدثنا يحيى الحمل، قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: أتيت زمزم فاستقيت منها لا، وأتيتها فاستقيت منها لبنا، وأتيتها فاستقيت منها ماء. الله أكبر، الله عز وجل على كل شيء قدير، أنه لا إله إلا هو. نعم. صلى الله عليكم. سياق ما روي من كرامات الآن مثلها في زمزم، من لم يقوى يقينه بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون زمزم له بهذه المثابة. من قوي يقينه بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أقفته زمزم بحسب ما قام في يقينه. ولهذا وجد من الصحابة ومن بعدهم من اكتفى بزمزم عن غيرها فلم يذبلوا بل زادوا شحما، يقينهم بقوله عليه الصلاة والسلام أنها طعام طعم وشفاء سقم، وما الدعاء عند شربها إلا من هذا البهد ليقوى يقينه بتعلقه بربه سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. نعم. صلى الله عليكم. سياق ما روي من كرامات عبيد الله بن الرحمن الأشجعي الكوفي قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا يوسف عمر قال قرأت على محمد بن مخلد قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن أبي هاشم المؤدب مولى بني هاشم قال سمعت إبراهيم بن أبي الليث يقول قال لي أبو النضر قال لي الأشجعي ربما احتجت إلى الشيء فأجد تحت المصلى دراهم جرس، يعني دراهم وضح. وضح يعني أو وضح معنى أنها مهم مغشوشة من فضة، وكانت الدراهم من فضة والدنيل من ذهب، والوضح السالم من الغشش من حديد من نحاس. نعم. صلى الله عليكم. سياق ما روي من كرامات التابعين من أهل البر منهم هرم بن حيان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون يعني بن روح قال حدثنا ضمرة قال حدثنا السري بن يحيى عن قتادة قال أطر قبر هرم بن حيان من يومه فأنبت من يومه. اللهم استعان. لما مات أمطر قبره وحده حتى بث، وقد بني على قبر هرم بن حيان بعد ذلك بني عليه ضريح، وفي البحرين في إحدى جزرها قبر صعصعة بن صوعان. هؤلاء من سادة التابعين لهم خبايا، فيأتي من يفتن بهم بعدهم ويعتقد فيهم. كان يعتقد بمن هو دونهم في محل العبادة، فكيف بهؤلاء السادات؟ الله المستعان. نعم. الله عليك. كرامات الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا راشد أبو يحيى بن راشد قال حدثني عصام بن زيد عن رجل من مزينة قال كان رجل من الخوارج يجلس الحسن فيؤذيهم، فقيل للحسن يا أبا سعيد ألا تكلم الأم حتى يصرفه عنا؟ قال فسكت عنهم. قال فأقبل ذات يوم والحسن جلس مع أصحابه، فلما رآه قال اللهم قد علمت أذاه، اللهم قد علمت أذاه لنا فاكفناه بما شئت. قال فخر والله الرجل من قامته، فما حمل إلى أهله إلا ميتا على سرير، فكان الحسن إذا ذكره بكى وقال البائس ما كان أغره بالله. اللهم استعان. ما كان أغره بالله لمكن الخوالج أهل مكابرة يرد الحق وغمطه لما قام في قلوبهم من الشبه، حتى والعياذ بالله قام في قلوبهم تكفير الأماجد والأفاضل من الصحابة، وكفهم من عثمان ثم من علي ما تعلمون بتكفيرهم واستهتارهم، حتى جعلوا أنفسهم هم أهل الحق وجعلوا عليا وعثمان ومن رضي بهما أهل الباطل. له أصحاب يدعونه إلى الهدى، يدعون علي إلى الهدى أن يأتينا، يجعلون ذلك فيهم، حتى دخل الداخل منهم جامع الكوفة وعلي يصلي بالناس، فرد الله حق لأخر الروم، فعلي يصلي بالناس وهذا قرأ على علي قول الله جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وشدل هذا عليه على أن ترسه البدعة في نفوسه ودانوا لله بها، صلى الله والعافية. فرد عليه علي وهو يقرأ القرآن فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك لا يوقنون، تأملوا ولا يستخفنك، يعني هذا التأثير منهم والاستخفاف بما يزعمونه حقا ودينا تدين الله به لا يرفعك عما أنت عليه من الحق، اثبت عليه. والحسن يبدو أنها الخارج صبر عليه، صبر حتى خرج عن طوقه بما طلبه أصحابه، فجعل الله عليه أن يكفيه شر. قال هذا البائس ما ظن أن الله يفعل به ما يفعل، غره ربه جل وعلا بأن أمهله. ما غرك بربك الكريم؟ نعم، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن الحسين حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال غم على هلال شهر رمضان قال فخرج الحسن فقال اللهم إن كانت ليلته فبين قال فانجلى عنه الغيب حتى نظر الناس إليه. الله أكبر. نعم. سياق ما روي من كرامات عامر بن عبد قيس قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم وعلي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا معمر عن محمد بن واسع عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير أن عامرا كان يأخذ عطاءه فيجعله هدائه فلا يلقى أحدا من المساكين يسأله إلا أعطاه، فإذا دخل على أهله رمى به إليه فيعدونها فيجدونها سواء كما أعطيها. وهذا فيه أن رحمة الخلق موجبة لرحمة، تنوعت وتعددت أفرادها وأصلها واحد، ارحموا من في الأرض ومن في السماء. الصدقة نفعة العباد ترجع على صاحبها، رجوعه على صاحبها والله أعلم مداره على ما يكون في قلبه من تعلقه به ومراده من عمله. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا عمر بن شبة قال حدثنا يوسف بن عطية قال حدثنا المعلى بن زياد القردوسي. عمر بن شبة صاحب الأخبار المشهورة أخبار المدينة، والكتاب المشهور الذي كان العلماء حفيين به وطبع منه ثلاثة أجزاء، أخبار المدينة لعمر بن شبه. نعم. صلى الله عليكم. عن عامر بن عبد قيس أنه مر بفلة قد حبسهم أسد من بين أيديهم على طريقهم، فلما جاء عامر نزل دابته فقالوا يا أبا عبد الله إنا نخاف عليك من الأسد، قال فقال إنما هو كلب من كلاب الله عز وجل، إن شاء يسلطه سلطه وإن شاء يكفه كفه، فمشى إليه حتى أخذ بيديه أذني الأسد فنحو عن الطريق وجازت القافلة، وقال إني أستحي من ربي تبارك وتعالى أن يرى من قلبي أني أخاف من غيره. لا إله إلا الله. ما طبيعي إيش؟ لا حرج فيه، لكنه والله أعلم الشأن وفي شدة هذا الخوف الطبيعي تزاحم الخوف العبادي. نعم. صلى الله عليكم. كرامات أبي عبد الله مسلم بن يسار رحمه الله قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا عتاب بن زياد الخرساني قال حدثنا ابن المبارك قال مسلم بن يسار لأصحابه يوم التروية هل لكم في الحج؟ فقالوا خريف الشيخ وعلاك لنطيعه، قال من أراد ذلك فليخرج، فخرجوا إلى الجبان برواحلهم فقال خلوا أزمتها، قال فأصبحوا وهم ينظرون إلى جبال تهامة. اللهم استعان، اللهم استعان. الله على كل شيء قدير. والانتقال السريع كرامة، ومنها إجابة الدعوة إلى ما ذكره الله، لكن لا يكون هذا على جهة الدين والاشتهار بأن يفعله كلما أرادوا، تنتقل عندئذ من كونها كرامة إلى أمر آخر كما هو عند الخوارق الشيطانية وغيرهم. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل من واسع فضله وكريم إنعامه ما يغنينا به عن خلقه ويفرده لنا سبحانه وتعالى في توفيقه. الله أعلم. استغفر الله.